بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذا الدرس مهم جدا، لأنه يتعلق بمسألة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذه من الدروس المهمة والتي يغفل عنها كثير من الناس. ولهذا سنفردها بالكلام، ونأخذ كلام ابن القيم وندرس ما فيها ونتأمل هذه المسألة العظيمة، لأن كثيرا من الناس يغفل هذه المسألة، وربما وقع في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. والله قد وصف المنافقين، وصف المشركين بأنهم هم الذين يظنون بالله ظن السوء. قال الله سبحانه وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ثم قال الله: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فظن السوء لا يجوز أن يظن بالله ظن السوء، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. فكيف هذا ظن السوء وهو الذي هو ظن الجاهلية؟ نسبه الله إلى أهل الجاهلية، لأنه ظن غير الحق وظن غير ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فله صور كثيرة جدا ذكرها ابن القيم، صور ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. فالأولى قال رحمه الله ابن القيم كما في زاد المعاد، هذه المسألة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 90، قال رحمه الله: وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالألوهية والربوبية، ومما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. ثم قال: وهذه الصورة الأولى من صور سوء الظن بالله. واحد: من ظن أن الله لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأن الله لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء. بمعنى أن الذي يظن أن أهل الباطل سيدالون على أهل الحق وإدالة مستقرة يعني دائمة، بحيث أن أهل الباطل يتغلبون على أهل الحق فيضيع التوحيد ويضيع الحق دائما وأبدا، فهذا ظن سوء بالله، ظن سوء بالله، لأن الله وعد أنه ينصر أولياءه وينصر رسله. قال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا ظننت، إذا ظن الشخص أن الله لن ينصر أولياءه وأن الله سيمكن للكفار وسيمكن لأعداء الإسلام وسيمكن لهم بحيث أنهم يقضون على الحق وعلى التوحيد قضاء دائما مستقرا، فهذا ظن سوء بالله. وإنما قد يحصل إدالة لأهل الباطل على أهل الحق فترة من الفترات اختبارا وابتلاء ولحكمة يعلمها الله، قد يديل الله أهل الباطل على أهل الحق يعني يتغلبون عليهم في فترة من الفترات، ليست إدالة مستمرة لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن الله سبحانه لن ينصر رسله ولن ينصر أولياءه، فإن هذا ظن سوء بالله. هذه مما يبعث الأمل في روح المؤمن أن الله سبحانه سينصر أولياءه وسينصر دينه ويعلي كلمته. فلا تظن بالله ظن السوء. بعض الناس عنده دائما تشاؤم، يعني يتشاؤم ويظن أن الكفار سيسيطرون على المسلمين وأن الرافضة سيسيطرون على يعني المسلمين ويعني يقتلونهم جميعا وسيستمر الرفض وسيستمر نشر الباطل. لا والله، هذا إنما هو اختبار من الله وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن سنة الله جارية في أنه ينصر أولياءه. فمن نسب إلى الله سبحانه وتعالى أنه يديل أهل الباطل على أهل الحق إدالة مستقرة فقد ظن بالله ظن السوء، لأنه نسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وبكماله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته، يقول ابن القيم، وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين. أبدا، هذا تأبى حكمة الله سبحانه وتعالى، إنما يديلهم إدالة مؤقتة على المسلمين اختبارا لهم وابتلاء للمؤمنين حتى يرجعوا إلى دينهم وإلى ربهم، وإلا فتكون العاقبة للمتقين بعد ذلك. قال: فمن ظن به ذلك فما عرف الله ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. سبحان الله، هذه والله أن هذا المعنى لوحده يعني يبعث الأمل في نفس المؤمن ويبعث الأمل في نفس المسلم، وألا يقنط من رحمة الله ولا من نصر الله سبحانه وتعالى. هذه الأولى، الصورة الأولى. الصورة الثانية لسوء الظن، قال: وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرف الله سبحانه وتعالى ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. الذي ينكر أن هذه ليست من القدر، ما يحصل في الأرض وما يحصل من يعني إدالة المشركين أحيانا على أهل الحق، وينكر أن هذا بقضاء الله وقدره، هذا ظن بالله ظن السوء. فهذه كلها بتقدير من الله، الله هو الذي قدرها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال: والصورة الثالثة، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة. يعني الذي ينكر الحكمة ويقول هذه الأشياء ما لها حكمة، يعني ما الحكمة في إدالة أن الكفار يذبحون المسلمين؟ ما الحكمة في أن اليهود يقتلون المسلمين؟ ما الحكمة في كذلك؟ ما هي الحكمة؟ وينكر الحكمة، نقول له: ما عرفت الله حق معرفته وما قدرت الله حق قدره، فإن الله ما قدر هذه الأشياء إلا لحكمة يعلمها سبحانه ونحن لا نعلمها، يستحق الحمد عليها. وبعضهم يظن أن هذا إنما صدر، قال ابن القيم، عن مشيئة مجردة عن الحكمة وغاية، يعني عن الحكمة والغاية المطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له. فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقهم باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله ما قدر هذه الأشياء المكروهات إلى النفس إلا لسبب، مثل ما يقدر الله على الشخص المكروه المرض الذي يؤلمه ويكون لله حكمة فيه أن يرد سبحانه وأن يتوب العبد إليه، وحكمة من الله سبحانه وتعالى، حكم لا نعلمها نحن. وهكذا إذا ابتلى الله عباده بهذه الأشياء المكروهة إلى النفس فإنها لحكمة يعلمها الله، قد يكون مكروه للشخص وفيه الخير له، كما يكون الدواء المر الذي يستعمله الإنسان وهو كاره ولكن فيه عافيته وشفاءه. وكذلك كما لو يقطع القطعة من الجسم التي فيها المرض الخبيث، تقطع هذه الأشياء مكروهة إلى النفس من أجل المحافظة على النفس بقية النفس. وهكذا، فما قدر الله سبحانه وتعالى شيئا هكذا سدى ولا عبثا ولا خلق الناس باطلا، تعالى الله عن ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ظن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار. ففي اليوم أخذنا ثلاث صور من صور سوء الظن بالله. الصورة الأولى نعيدها باختصار: الذي يظن أن الله ينصر المشركين والملحدين وأعداء الدين، ينصرهم على أهل الحق نصرا دائما، وسيضمحل الحق وأن الحق سينتهي والباطل هو الذي سيظهر، هذا ظن في الله ظن السوء، لأن الله سبحانه وعد بنصر الحق وقال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إن الباطل كان زهوقا، فهو ظن في الله ظن السوء. والثاني، الصورة الثانية: الذي يظن أن هذه الأشياء ليست عن تقدير الله سبحانه وتعالى، ينكر القدر، فهذا يظن بالله ظن السوء. والثالث، الذي ينكر أن يكون هذا القدر لحكمة، وإنما يقول هذا قدر محض ومشيئة محضة وليست لحكمة، هذا ظن في الله ظن السوء. هذه ثلاثة أشياء من صور سوء الظن بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من سوء الظن به، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.